لكن خففت الهمزة. فلا خلاف. وإذا قلنا نبي من النبوة لا من النبأ فبينهما خلاف. لنبي لهم لهؤلاء الملأ ابعث لنا ملكا. النبي عند جمهور أهل العلم هو الذي أوحى الله إليه بالشرع ولم يلزمه بإبلاغه ما أمره به، فيكون بمنزلة المجدد الذي يصلح ما فسد عند الناس، وإن كان لا يلزم بالإبلاغ إلى هذا الوحي إلى غيره. وأشبه ما له في هذه الأمة العالم، أشبه ما له العالم، مع أن العالم مأمور بالإبلاغ، لكن مأمور بإبلاغ رسالة من قبله. وقيل إن النبي هو الذي أمر بإبلاغ رسالة من قبله ووحي إليه وحي خاص يبلغ رسالة من قبله. وهذا هو ما ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدل له بقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها، فلم يجعل لهؤلاء الأنبياء وحيا خاصا، بل جعلهم يحكمون، يعني وحيا مستقلا، بل جعلهم يحكمون بالتوراة. وهذا القول جيد لولا أنه منتقض بنبوة آدم، فإن آدم كان نبيا ولم يسبقه شر، ولولا هذا النقض لكان ما ذهب إليه الشيخ أرجع. وقد يقال إن النبي إذا أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه فإنما يوحى إليه بالشرع السابق ليؤكد ذلك الشرع ويجدد من دثر منه، ولكن المشهور عند أهل العلم هو المعنى الأول. وقول لنبي لهم، لو قال قائل من هذا النبي، قلنا إن الله تعالى أبهمه فلنبهم ما أبهمه الله، ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عز وجل يبينها لنا، يبين اسمه لنا، لكن ليس لنا فيه فائدة. المهم أنه نبي من الأنبياء: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث لنا ملكا، معنى ابعث يعني مر ملكا وأقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكأن أمرهم في ذلك الوقت كأن أمرهم فوضوي، ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر شؤونهم. والناس إذا كان ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضى، كما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم حتى لا تكون أمورهم فوضى. يقول: ابعث لنا ملكا، أي أقم لنا ملك نقاتل في سبيل الله. الذي جزم كلمة مقاتل جواب الطلب إذا، وهذا دليل على أنهم عازمون على أن يكون لهم ولي أمر يقودهم للقتال في سبيل الله. وقوله مقاتل في سبيل الله سبق لنا معنى قوله في سبيل الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأحسن تفسير، وهو فهد إيش؟ لماذا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. فقال لهم النبي يريد أن يثبتهم وينظر عزيمتهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عسيتم فيها قراءتان، الكسر والفتح، وهو النصب في الإعراب، الكسر والفتح، هل عسيتم وهل عسيتم؟ يعني يقول هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فقالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فيقول المعنى هنا هل يتوقع، فعسى هنا للتوقع، أي هل إذا كتب عليكم القتال يتوقع منكم ألا تقاتلوا؟ فجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة بين اسم عسى وخبرها، لأن اسم عسى الضمير التاء، وألا تقاتلوا هو خبرها، وعسى تقترن بأن ولا لا؟ تقترن بأن كثيرا كما في الألفية. وجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة جوابها محذوف، وقد نقول إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه بالسياق، لكن قدره بعض المعربين فقال فلا تقاتل، هل يتوقع منكم أن لا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال فلا تقاتلون فلا تقاتلوا؟ والجواب نعم، هذا هو جواب محذوف. ولو قلنا بأنه لما كان معلوما بالسياق فإنه لا يحتاج إليه كما في نظائره لكان له وجه. وقول إن كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض، فرض عليكم القتال ألا تقاتل، ماذا كان جوابهم؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قوله وما لنا ألا نقاتل، أن هذه زائدة ولا غير زائدة؟ الصواب أنها غير زائدة، لأن مثل هذا التركيب يصح فيه وجود أن ويصح فيه حذفها. قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ففي الآية الأولى ألا أتت أن، وفي الثانية حذفت، وعلى هذا فهما استعمالان عربيان مشهوران، أي أن في مثل هذا التركيب يجوز أن توجد ويجوز أن تحدث. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني أي شيء لنا في عدم القتال، يعني أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد وجد مقتضي ذلك. وش المقتضي؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والإنسان إذا أخرج من داره وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرى. انتبه، قوله وما لنا، نرجع إلى إعرابية، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، ولنا جار ومجرور متعلق محذوف خبر ما، وألا نقاتل منصوب بنزع الخافض، وأصله وما لنا في ألا نقاتل. وقد مر علينا أن المصدرية إذا دخلت على حرف نفي فإن الحرف يقدر بكلمة إيش؟ لا، بكلمة عدم. فالمعنى إذن وما لنا في عدم القتال، يعني أي شيء لنا في أن لا نقاتل، أي مانع؟ وجواب في مانع ولا لا؟ لا مانع. وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، الجملة هنا حالية فهي في محل نصب، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قولهم أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قال المفسرون إن المراد إخراج بعضهم، لأن هؤلاء الذين كلموا نبيهم كانوا في ديارهم، لكن كان لهم أقوام سبقوا تسلط عليهم العدو فأخرجهم من ديارهم ومن أبنائهم. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا، نسأل الله السلامة. هم طلبوا الآن أن يبعث الله لهم، أن يبعث لهم نبيهم ملكا يقاتل في سبيل الله ليقاتلوا في سبيل الله، ولما استثبت نبيهم منهم ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا إن عازمون، عازمون على ذلك وثابتون عليه، ولكن لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم تولوا، فصار ما توقعه نبيهم ايش حقا، انهم لم يقاتلوا. وسياتينا في الفوائد ان بعض السؤال يكون نكبة على السائل، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين من القران تبدل لكم. فهنا قالوا، قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا، يعني اعرضوا عن هذا الفرض ولم يقوموا به إلا قليلا منهم. والقليل عادة يكون أقل من النصف ولا لا؟ أو نقول أقل من الثلث أيضا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. فهم تولوا كلهم إلا القليل، ممكن أن نقول من أقل من الثلث، نعم، وهي منصوبة على أنها مستثنات. والله عليم بالظالمين، عليم بالظالمين، ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمه. والظلم هنا ليس لفعل محرم ولكنه لترك واجب، لأن ترك الواجب كفعل المحرم فيه ظلم للنفس ونقص من حقها. نعم. فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والاعتبار لقوله ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن في هذه القصة عبرا لهذه الأمة، حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ففيها تحذير هذه الأمة من التولي عن القتال إذا كتب عليهم. ومن فوائدها أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها، لقولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومنها أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك، لقولهم ابعث لنا ملكا يخاطبون النبي، فالنبي إذن له السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يشجع على إجابة الطلب فيما إذا طلب الإنسان شيئا من غيره، أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب، لقولهم نقاتل في سبيل الله، فإن هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في قولهم في سبيل الله، ومن فوائدها تثبيت المخاطب بما طلب إيجاده، تثبيته هل يقوم بما يجب عليه نحوه أم لا، لقوله هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتل. فإذا طلبك إنسان أن ترسله في حاجة أو أن تكلفه بعمل فلا حرج عليك أن تذكر له الأشياء التي يتبين بها إيش ثباته وقيامه بهذا العمل. لهذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنسان بفطرته يكون مستعدا لقتال من قاتله، لقولهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولهذا تجد الجبان اللي من أجبن ما يكون إذا حصر يأتي بما عنده من الشجاعة، يستنفذ كل شيء حتى وإن كان أجبن من النعامة، فإنه عندما يحشر يكون عنده قوة للمدافعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله، قصد إخراج الإنسان من بلده وأهله، لقولهم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن الصبر على ترك المحظور أو القيام بفعل المأمور فإذا ابتلي به نكص. من أين يؤخذ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، مع أنهم كانوا في الأول كانوا متشجعين على أن يقاتلوا. نعم، أقوى منها أن الإنسان قد يظن أنه قادر على فعل المأمور وترك المحظور فإذا ابتلي به نكص وعجز. فهؤلاء ظنوا أنهم قادرون على القتال لكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ويتفرع على هذا أن فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. فالإنسان قد يتمنى الشيء من أمور تنزل به ويعجز عنها. وأيضا يشير، وهذه الفائدة يشير إليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلين عنه، فإن الإنسان يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه فيما يحصل فيه من فيما يبعث فيه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه. ومنها أيضا يتبرع منها أن كثير من الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به، كما في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهل يستفاد من الآية أن البلاء موكل بالمنطق لأنه قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل، فكان ما توقعه نبيهم كان ما توقعه واقعا، فإنه لما كتب عليهم القتال تولوا. طيب، ومن فوائد الآية وجوب القتال دفاعا عن النفس. من أين يؤخذ؟ وما لنا ها؟ وما لنا. لأنه لما قال وقد أخرجنا قال فلما كتب عليهم القتال كتب أي فرض ليدافعوا عن أنفسهم ويحرروا بلادهم من عدوهم وكذلك أبناءهم من السبي. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الظالم من الظلم لقوله والله عليم بالظالمين أي ظلم كان. ومنها أي من فوائدها سعة علم الله سبحانه وتعالى حيث كان عالما حتى بظلم الظالم وإن كان واحدا لقوله والله عليم بالظالمين. ومن ذلك أيضا من فوائد الآية تحريم الظلم لوقوع التهديد به. ومن فوائدها أن ترك الواجب من الظلم نعم لقول تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أي المتولين الذين فرض عليهم القتال ولم يقوموا به. فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين إما فعل محرم وإما ترك واجب. نعم. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم وقال لهم نبيهم نعم وهي يعني إذا كانت حوادث منهم مضطربة فأظن أن الهامس أن يقول هو أم هيدا أن يعني يقول إلى الجهاد يقول إلى الجهاد. هل هذا من هذه الآية؟ أي نعم. وش تقولون؟ إنه ينبغي مثلا إذا كان أمر المسلمين منفرطا أن يدعى الله عز وجل بأن يهيئ لهم قائدا يجمع كلمتهم يؤخذ من هذا كيف؟ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتل في سبيل الله. أي نعم. لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل ويكون هذا هو القائد. أي نعم. محمد نعم بلى ما نقدر نقول هذا اللي وقع. فالذي يظهر لنا أنهم أرادوا من نبيهم أن يبقى في الدعوة إلى الله عز وجل وعند من كان في من لم يقاتل ممن لا يجب عليه القتال. قل يا شيخ سيأتي ما في أسئلة يعني شيخ كنا سنذكر فائدة كنا في التفسير أنه سيأتي لنا أن بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض الآخرين. كيف؟ قلنا مثلا كفت فائدة أن بعض السؤال قد يكون نقمة على الباقين. هذه ذكر أتعرنا له في قولي أن الإنسان قد يطلب الشيء ويظن أنه يقوم به ولكن ما يقوم به يخطئ. قال وقال لهم نبيهم إن الله ترى فيها نبيء قراءة كما أن قوله إبعاث نعم قوله لنبي لهم فيها قراءة لنبي لهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شوف حسن الأدب مع الله. هم قالوا للنبي ابعث لنا ولم يقل إني بعثت بل قال إن الله قد بعث لكم وكأن الله عز وجل أوحى إلى هذا النبي أن يجعل فلانا ملكا عليهم أو ملكا لهم. فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي عدوله عن قوله بعثت مع كونه أدبا مع الله إشارة إلى قوة إلزامهم بقبوله. لماذا؟ لأن الذي عينه من؟ الله عز وجل. طيب إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت علم على شخص وليس كما قيل إنه مشتق من الطول. بعضهم قال إنه مشتق من الطول لأن الله قد زاده بسطة في العلم والجسم فقال طالوت من الطول وليس كذلك وإنما هو علم كغيره من الأعلام. لكن تعلمون أن هذا علم في لغة من؟ في لغة بني إسرائيل. إلى بني إسرائيل ويمكن أنه دخله شيء من التعريب وقوله قد بعث لكم طالوت ملكا، ملكا هذه حال من طالوت. نعم. والملك هو الذي له التدبير الذي لا ينازع فيه، ولكنه بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية أو العرفية. هذا الملك الذي له التصرف بخلاف المالك، فالمالك هو من له التصرف في ملك معين محدود. وقوله نعم، قالوا معترضين على هذا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني قالوا كيف يكون له الملك، أن بمعنى كيف، فهي للاستفهام. يكون له الملك علينا، أي شف التعبير، إن الله قد بعث لكم طالوتا، ولم يقل عليكم، لأن البعث من الله عز وجل لا يراد به مجرد السلطة، وإنما يراد به التصرف بما فيه الخير والمصلحة. ولهذا يقال إن الملكية تكليف وليست بتشريف. ففي الأول قال بعث لكم طالوت، وهنا ذهبوا يتكلمون عن السلطة، قالوا أن يكون له الملك علينا، ولم يقولوا أن يكون له الملك لنا علينا، فجعلوا المسألة من باب السلطة فقط لا من باب رعاية المصلحة. ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء، ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ كأنهم يرون أن الملك لا يكون إلا كابرا عن كابر، وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أن تولى الملك، بخلافنا نحن فإن الملوك كانوا منا، فكيف جاءه الملك؟ أيضا لم يؤت سعة من المال، فهو إيش؟ فقير، ما عنده مال واسع. وقد يقال إنه ليس بفقير لكنه ليس عنده مال واسع، وفرق بين الفقير المعجم وبين من يجد ولكن ليس ذا سعة، يعني ليس غنيا ننتفئ بماله ويدبرنا بماله ويحصل الجيوش والجنود بماله. فذكروا علتين، أحدهما من حيث التوصف في مجتمعه، والثاني من حيث المال. يعني إذن القوة الحسبية والقوة المالية. قالوا هذا الرجل مفقود، لا عنده حسب فليس من أبناء الملوك، ولا عنده مال فليس من الأغنياء الأثرياء الذين يخضعون الناس بأموالهم. نعم. جواب نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه بمعنى اختاره، وأصلها من الصفوة، فعليه تكون اصطفاه بمعنى نعم، فيكون أصل اصطفاه اصطفاه بتاء الافتعال، ولكنها قلبت طاء لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصرف. قوله اصطفاه عليكم ولم يقل اصطفاه لكم هنا، وفي الأول قال إن الله قد بعث لكم، وهنا قال اصطفاه عليكم، إشارة إلى أنه فضله عليهم، فاختاره لأنه أفضل منهم، فهو مفضل عليهم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما سيذكر. وزاده بسطة في العلم، بسطة معناه السعة، كقوله تعالى والله يقبض ويبسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي زاده سعة في العلم. أي علم هو؟ نتكلم الآن في الملكية، فالمراد بالعلم علم تدبير الملك، فعنده من الحنكة والرأي ما جعله مختارا عليهم من الله عز وجل. أيضا والجسم، زاده بسطة في الجسم مع العلم، فاجتمع في حقه القوتان المعنوية والحسية. بسطة الجسم ليست بالطول فقط بل بالطول والقوة أيضا، فهو قوي شديد وطويل أيضا، فإذا اجتمع في حقه القوتان المعنوية وهي العلم، والثانية الجسمية أو الحسية وهي أن الله تعالى زاده بسطة في الجسم. السبب الثالث: والله يؤتي ملكه من يشاء. يؤتي بمعنى يعطي ملكه من يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا أن كل فعل أضافه الله إلى المشيئة فإنه مقيد بالحكمة، فيؤتي ملكه من يشاء ممن تقتضي الحكمة الإلهية أن يعطوا الملك. إذن ما دام الإيتاء إيتاء الملك مقرونا بالحكمة فإن الله لا يعطي الملك إلا من هو أهل له، وليس المراد بذلك دفع اعتراضهم بذكر مطلق المشيئة. صحيح أن الأمر لله يفعل ما يشاء، لكن المراد بذلك أن يبين أن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء، ومع هذا لا يؤتيه إلا من هو أهل له. وقد تبين مما ذكر في أن الله أعطاه بسطة بالعلم والجسم أن هذا الرجل أهل لأن يؤتى الملك. والله واسع عليم. واسع، وأطلق، ما قال واسع في العلم في الحكمة في الفضل، فيشمل كل صفاته. واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته وقوته وجميع صفاته وأفعاله أيضا. وقول عليم أي عليم بمن يستحق أن يكون ملكا أو غيره من هو من الفضل الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. فهنا نبيه عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أمور تخول هذا الرجل لأن يكون ملكا عليه. أولا أن الله اصطفاه عليهم وفضله بفضائل علمها عند الله، لأنه ما ذكر فيها شيء، ما ذكر شيء. ثانيا أن الله زاده بسطة في العلم وتدبير الأمة والحروب وغير ذلك. ثالثا أن الله زاده بسطة في الجسم ويشمل القوة والطول. ورابعا أن الله عز وجل هو الذي يؤتي ملكه من يشاء مقرونا بالحكمة، فلولا أن الحكمة تقتضي أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله تعالى الملك. والرابع أن الخامس أن الله واسع عليم، فهو ذو الفضل الذي يمده إلى من شاء من عباده، فلو أن يتفضل على من شاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم أيضا حيث يجعل ولايته. ثم ناخذ الفوائد. واسع عليم. طيب، من فوائد الآية الكريمة، لا ما فيها شيء، من فوائد الآية الكريمة أن نبيهم استجاب لهم، استجاب لهم حيث طلبوا منه أن يبعث ملكا لهم فاستجاب، ولكن بماذا كان استجابته؟ بسؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وإجابة الله له. ومنها أن الملك ليس لا ينال بالوراثة، وإنما ينال بالأحقية والأفضلية. ومنها أيضا أن الملك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه أو علمه أو قوته. من أين يؤخذ هذا؟ نعم، يؤخذ أولا من قولهم أن يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وثانيا من قوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصره في العلم والجسم. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن سؤالها أن استفهام هؤلاء القوم أن يكون الملك علينا يحتمل أن يكون المراد به الاعتراض، وأن يراد به ويحتمل أن يراد به الاستكشاف كيف كان ملكا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي إيش؟ الذم، لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم ملكا. وإن كان الثاني فهل حالهم تقتضي الذم أم لا، يعني قصنا الاستكشاف والبحث عن السبب بدون اعتراض، ففي هذا الحال لا اعتراض عليهم ولا لوم عليهم. نعم. قاعدة الآية الكريمة بيان أن أفعال الله عز وجل فوق كل تصور، لقوله قال إن الله اصطفاه عليكم، مع أنهم قدحوا به من وجهين، أنهم أحق بالملك منه وأنه فقير، فبين نبيهم أن الله تعالى اصطفاه عليكم بما تقتضي الحكمة. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الولي ذا بسطة في العلم وتدبير الأمور والجسم وقوته كان أقوم لملكه وأتم لعمرته، لقوله وزاده بسطة في العلم والجسم. ومنها أن الملك لبني آدم ملك لله، لقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما ملك إلا بإذن الله عز وجل، فالملك لله سبحانه وتعالى وحده يؤتيه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن ملكيتنا لما نملكه ليست على سبيل الحقيقة وليست ملكا مطلقا، بل هو تحت ملكية الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا نتصرف فيما نملك إلا على حسب ما شرعه الله. لو أراد الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء يتلفه ويحرقه ويعذبه ويؤذيه إذا كان حيوانا قلنا لا، لأن ملكك تابع لأي شيء؟ لملك الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، وإثبات أفعاله الاختيارية لقوله يؤتي ملكه. فإن إتيان الإنسان الملك نراه يتجدد كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله سبحانه وتعالى له أفعال اختيارية بمعنى أنه يفعلها حيث أراد. وقد أنكر كثير من الأشاعر والمتكلمة قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، محتجين بأن الأفعال الاختيارية حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث كما زعموا. فإذا أثبتنا أن الأفعال الاختيارية تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء ويجدد أفعاله سبحانه وتعالى، كان من لازم ذلك أن يكون حادثا. ومعلوم أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فنقول لهم هذا اللازم الذي ذكرتموه لازم باطل، إذ لا يلزم من تجدد الأفعال تجدد الفاعل، ولازم من حدوث الأفعال حدوث الفاعل. فنحن الآن محدثون بلا شك وأفعالنا تتجدد، هل نقول يلزم أن يكون وجودنا مقارن لأفعالنا أو وجودنا سابق لأفعالنا؟ لا شك أن وجودنا سابق لأفعالنا، وهذا في المخلوق، فوجود الله عز وجل سابق لأفعاله، ولا يلزم من تجدد أفعاله أن يكون هو ذاته حادثا سبحانه وتعالى، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. ومن ثم أي من إنكارهم قيام الحوادث به قالوا إن الله تعالى لا يتكلم بكلام يحدثه فيتكلم شيئا فشيئا، وقالوا إن كلام الله هو المعنى الأزلي القائم بنفسه. ولا شك أن تفسير الكلام بهذا معناه يؤول إلى أن الكلام هو إيش؟ هو العلم، هو العلم. إذا قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهذا مذهب الأشاعرة، فمعنى هذا أنه هو العلم، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن هذه الحروف والأصوات التي تسمع إيش؟ مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى لتعبر عما في نفسه. ولهذا قال بعض العلماء قالوا إنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في الواقع، لأن الكل متفق على أنه على أن ما نقرأه الآن في المصاحف مخلوق، لكن أولئك قالوا هو كلام الله، وهذا قالوا هو عبارة عن كلام الله. هنا طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم. فالواسع المحيط بكل شيء، الواسع الذي صفاته لا نهاية لها في الكمال، الواسع الذي غناه لا حد له، وهكذا كل ما تشتمل هذه الكلمة معنى فإنه يدخل في كلمة واسع. ولهذا يعتبر هذا الاسم وهذه الصفة تعتبر شاملة لجميع الأسماء والصفات، فإن الله تعالى واسع في كل ما يتصف به، وعليم أي محيط بكل شيء علما. ولهذا تقترن كلمة واسع دائما في كلمة عليم، لأن كل منهما فيه الشمول والإحاطة. سبق لنا أن الاسم من أسماء الله يتضمن، إذا كان متعديا يتضمن كم؟ ثلاثة أشياء: الاسم والصفة والحكم، يعني الأثر الذي يترتب على ذلك. فعليم يتضمن اسم العليم، ويتضمن الصفة وهي العلم، ويتضمن الحكم وهو أنه يعلم كل شيء. وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يتضمن شيئين وهما الاسم والصفة، مثل الحي والعظيم وما أشبهها. طيب، إذن الصفات أكثر من الأسماء وأوسع، هنا لأنه ما من اسم إلا وهو متضمن لصفة، وهناك صفات لا يشتق منها أسماء، فالصفات أوسع وأعم من الأسماء، والله واسع عليم. ثم قال الله تعالى وقال لهم نبيهم، في درس اليوم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. آية بمعنى علامة، كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني علامة تدل على أنه حق أن بني إسرائيل يعلمون هذا القرآن وأنه سينزل. وقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أن وما دخلت عليه في محل رفع مرفوعة على أنها خبر، إن أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. والتابوت شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق، ينزل ويصطحبونه معهم، وفيه السكينة، يعني أنه كالشيء الذي يسكنهم ويطمئنون إليه. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، بقية مما ترك. ما الذي ترك آل موسى وآل هارون؟ هم أنبياء تركوا العلم والحكمة، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم. فهذا التابوت بإذن الله كان مفقودا، وجاء هذا الملك الذي بعثه الله لهم فجاء به وصار معهم يصطحبونه في غزواتهم، فيها السكينة من الله سبحانه وتعالى، وهي أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وانشرحت صدورهم. وفيها